عين تسكرت ما اشوف شيء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على عيني علي فكأنه ما اصابه شيء. فلما شفي علي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فورا جهز الجيش، اعد خطة للقتال. قال اليهود يفتحون الحصن، تخرج كتيبة تقاتل، اذا شعروا انهم ما يستطيعون رجعوا اغلقوا الحصن. وهذا حال كل يوم. في هذا اليوم علي بن ابي طالب لما خرجت الكتيبة وهو يحمل الراية بدأ يتراجع امام اليهود. اليهود شعروا ان المسلمين ينهزمون فتقدموا، واخذ علي يتراجع وهم يتقدمون، واخذ علي يتراجع. والصحابة متعجبين، ايش هذا؟ نحن نستطيع ان نهجم عليهم لكن ما يهجمون امام الراية، الراية هي التي تحركهم. فعلي قاعد يتراجع بهم. بينما اليهود يتراجعون اذ فجأة كان علي بن ابي طالب قد اعد كمينين على الميمنة والميسرة، هجموا على الباب حتى يقولون الباب مفتوح. اليهود شعروا ان الباب فيأخذهم الصدام وقالوا نحو الباب، ووضع السباق نحو الباب. وصل اليهود مع المسلمين عند الباب وبدأ القتال عند الباب، والباب اليهود يحاولون يسكرونه والمسلمين يقاتلون لفتحه. ما استطاع اليهود ان يغلقوا الباب بهذه الخطة العجيبة، ما استطاعوا يجعلوا الباب مفتوح. فبدأ المسلمون يدخلون عليهم من الباب، وبدأ اليهود يفرون من الأسوار من بعد الرسول يلقون. وتركوا الحصن بكل ما فيه، تركوا الحصن بكل ما فيه من طعام ومن سلاح، وقروا نحو الحصن التالي، حصن الصعب ابن معاذ. وهكذا فتح الله تعالى على يدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه اول الحصون، اول حصن يفتح في خيبر حصن الماعن، بداية الفتح. لم يؤثر لليهود احد في حصن الناعم، كلهم استطاعوا الفرار مع هذه الفوضى الشديدة، كلهم استطاعوا الفرار. فعندها بدأ الحصار على حصن الصعب ابن معاذ، وأعطيت الراية للحداد ابن المنذر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم ينقل الراية من سقف لسقف حتى يظهر سرق قومه أو أصحابه، وحتى أيضا الأوس يرضون والخزرج يرضون، يعني يوزع بينهم مثل هذا. حصن الناعم ما كان فيه طعام كثير، ما كان فيه طعام كثير، كان يأتيهم الطعام يجلبونه من حصن مصعب منه معاد، كان قريب منهم فكان ينقلون لهم الطعام، ويأخذون الطعام اللي يكفيهم فقط. فكان الطعام الموجود ما يكفي المسلمين، فأصابت المسلمين مجاعة، أصابت المسلمين مجاعة. حتى جاءت قبيلة أسلم، بني أسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذين شاركوا في الحديبية، فيستقون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الأنصار، كانوا في المدينة يعيشون. فجاءوا يستقون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أصابنا الجوع، أصابنا الجوع، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه أكثره طعاما وأكثره بركة. أكثر حصن فيه طعام، وكان أكثر حصن فيه طعام حصن الصعب هذا الذي هم محاصرينه الآن. ثانيا فتح الباب، خرج فارس من فرسان يهود طلب المبارزة اسمه يوشع، فخرج له الحداد بن المنذر نفسه فقتله، وخرج رجل آخر أيضا يبارز فقتله أحد الأنصار كذلك، واستمرت المبارزة هكذا، لكن ما في قتال، ما فتحوا الباب وخرجوا. ثم جاءت من حوالي خيبر مجموعة من الحمير أجلكم الله، حمير ماشية، فأمسكها المسلمون وفتحوها بل يطبخونها. ما كانوا يأكلون الحمير، ما الحمير من يأكل، لكن من شدة الجوع فذبحوا الحمير بدأ يطبخونها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنهم. ثم أنه هو يستشهد زي الشاعة في القدور مملوء باللحم، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله وجدنا حمير ذبحناها نريد نأكلها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حرمها عليهم. في ذلك الموطن حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، حمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فحلال،